أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وتقبل هذا الكتاب من مؤلفه بقدر عظمة ذاته بلا شيء يسوء أو يضر في هذه الدار وتلك الدار. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رباني الحي الذي ليس يمر وأنس له قد غنيت بالمميت. براس من بارزني وباءوا عليه بالذي لو اتباءوا. بغذوات المصطفى غنيت أن غزو ومن قصدني ولم يعن. ناجيت من جل أن المثالي وساق لي ما لا يرى أمثالي. الحمد لله الكريم الباقي ذي الأرضين السمع والتباقي. تسليم من ليس له كفء أحد على الذي جاهد كل من جهد. قلب للأعيان في تغربي من لي يرود مشرقا ومغربي. بفضله سيرني خديما نبيه الذي حوى التقديما. بكونه لي سير الأعداء مسالمين وكفاني الداء. له شكري بالنعم الباقي ذو الأرضين السمع والتباقي. مسليا على نبيه الكريم من العلاه والمزايا لا تريم. نبينا المختار لا يجارى صلى عليه من كفى الفجارى. نبينا الأحمد لا يبارى من رام هرمه حوى تبارى. نبينا أحمد لا يبارى من رام هرمه حوى تبارى. أحمد جملة البرايا أحمد مدفه بذا الخديم أحمد. إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد. نفى رسول الله عام أكسجي ما أثبت الشيطان عام جيسجي. نفى رسول الله عام أكسجي ما أثبت الشيطان عام جيسجي. نفى رسول الله عني الكدر صلى عليه بالسلام ذو القدر. كتبت في البحر كتابا يغني عن غذوات من كريم مغني. أمداه أحمد رسول الله عليه خير صلوات الله. نفى جميع ما نهاني من ضرر صلى عليه من يجود بالدرر. تسليم من جل أن التعدد على الذي قد جاد لي بالمدد. إلى النبي وجهت عند من كفر أبكار فيد قد تجود بالذفر. للمصطفى وجهت مدحا يغني عن المدافه بفضل المغني. ساق إلي الله بالمختار صلى عليه مصدر مختاري. محمد صلى عليه الله في الآل والصعب ومن والاه. يقود لي من الكريم الأكرم ما رمته منه وما لم أرمي. عليه تسليما كريم سبا فيك الكلي فيدا وصرت حبا. أسكى صلاة الله بالتسليم على الذي منه به تعليمي. ليبان أن المصطفى أفضل من مضى ومن حان ومن يدي زمن. عليه تسليما غني عن شريه بي غنيت عن دهان وبرو. لست أجول لالتماس المعرفة نكرة كنت وصرت معرفة. لست أجول لالتماس المعرفة نكرة كنت وصرت معرفة. يا مصطفى صلى عليك بالسلام من جاد لي بك فيك وفيك لن علام. يا مصطفى صلى عليك بالسلام من جاد لي بك وفيك لن علام. ملكني الحي الذي ليس يمر بك الذي من أما ضري يميت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف لا يموت أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جاهلا خطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم المن، وأنه جهل ما كتبت كما كتبته وما كسبت. أعطيتني النفع بغير الضر، كليتي جعلت خير البر، باها بختي في حال الصعب رضي عنهم وأنار الله بي. باها بختي الله كل مرسل على الجميع الصلوات المرسل، إلى مواديه يقود الله صفاء لا إله إلا الله، إلى تواليفي يقود الله أسرار لا إله إلا الله، إلى مكاتبي يقود الله أنوار لا إله إلا الله، لانقاد في كتابتي فوق المرار من الخيور وجدت المرار، لبلسش من أسش تقبلا وبسراته كفاني السبلا، لبلسش من أسش تقبلا وبسراته كفاني السبلا. أجابني من ليس يخفى شيء عليه بالذي بجاء الفيء، جعلني الله تعالى آية معجزة وليقاد الآية، نزعني الله من الخلق مها له ولي به عداية قمها، بركتي في أبد لا تنسرم وكل منها مضرتي حرم، إلي قد مواهب السادات لدى العبادات وفي عاداتي، هب لي كون قلمي ينقل من لوحك يا من لي سعادتي دم، اجل حروفي لوجهك الكريم أكبر رضوانك بشرا لا يريم، مد لي الحافظ يمن اللوح في القول والخط ففاذ لوحي، ينقاد للكشف الصحيح في الحروف العربية مع امتلاظ، نزعني من الورى الباقي القديم علمهم بأنني العبد الخديم، درجتي إن الإله أفهمت المنكرين وسواهم فهمت، قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولي تقود أبدا خير المرام، رافقني في الخط أهل بدري زادهم الباقي اعتلاه قدري، مد لي العليم تعليما عجز عنه سواه وتقبل الرجز، سر رسول الله صلى الله عليه في الحال ومن والاه، مع مدادي وانجرار قلمي به وأغناني عن التعلم، أجر كتابتي يفوق عند جملة ما به يباهي جند، وافقني في القتل أهل بدر على الجميع أجر معلي القدر، أكتب ناقلا من الله الحفيظ معنى رضوان علي واللفي، خطي يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية، باها بخطي عباد الله الله قد أنزاك فضل الله، ردت كتابتي لغير المكر لغير النهي لتقو، ردت كتابتي لغير مكري والله قاد لفؤاد الذكر، زنت له قصائد الشكور وإنه في أبد مشكور، زنت له قصائد الأذكار وسان أمري عن الإنكار، يسر خطي رسول الله عليه تسليمات موز الله، يسر جند الله خطي أبدا وأبدا يسوء من لم يعبدا، يسر سيدي حروف الدعية إلى جنانه إليها سعية، إن قلامي بالنبي هادية إلى جنان من علاه بادية، هدمت باطلا بخط قد كبل وفر إبليس وأنضري كبل، ربحت في الخط وفي التلاوة ربحا يجر البر والحلاوة، واجهت خطي ليوم عرفة من يوم عاشوراء باب المعرفة، ينقاد للعرش وللكرسي خطي برفع الله ذي القدسي، ينقاد للأرش وللكرسي خط يدي مع السمى المغفي، خطي يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية، زنت مكاتب تدور بين الأرش والكرسي تمحو المينا، رفع ما كتبته من أسجي للأسج جامعه في بلسجي، نفعتني بالمد قبل المد وقلت لي فوق المنى في القد، ولي أمداه جهلت كجهات كل مجاهد هديت ذا اجتهاد مد لقتي مهجل القياس من بيباها جملة الأكياس إذا كتبت اهتز عرش الباقي وصبحت ملائك اتباق هرب من كتابة المدحور وبحروفي تتغنى الهور وجل توالي في مثل الجوهر إن ذوي العلم بحق الكوثر إذا كتبت أو قرأت لايا جذب لي مختار لي مولايا سلب لي مرح النبي أموالا ولسواي يذهذه الأهوالا أراني الحكيم في البرايا عافية نعم العلي مولايا إن كتابتي عند الله تودي ذوي الكفر والملاهي ظهر لي كوني عبد الله ظهر لي كوني عبد الله بي خديما لرسول الله مد ليسر المصون من جهل خطي أكبر رداء فانجعل قسايدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى وجل مدادي فوق كل ماي بركة كمطر السماء سل بتسليم على من دعيا بساهم الخاتم يا من دعيا وسلما في الآل والسهب مها وفي توالي في المقامات اجمها وسلما بالعذب ويا الكب كشفا يري الغيوب دون عدب وسلما في آله وصحبه وخط يجعل من منير لهبه ولا لسابع والتسلم وجل به فتح الغيوب قلمي وآله وسهبه مع السلام ومه بتالي في الأناء والملام وآله وسهبه وسلم واكشف بتالي في شكوك العلماء وآله وسهبه وسلم واشرع بتالي في صدور العلماء وآله وسهبه وسلم وجل توالي في سرور العلماء وآله وسهبه وسلم واشرع بقد صدر من تعلم وآله وسهبه يا من جهل خطي كخدمة القيار فانجعل وبيبشر كل هام وسنة من بي يريد من تعالى أنسنا وبكتابة يا ربي ربي كل متاله لوجه ربي وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يرلب الإنارة وجل حروف الذن ذا مسرمدا بشارة عظيمة لأحمد وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وارفع به قبل توجه العين إلى سوى قاره أنت المعين واجلب لمن يقره خير مرار واسلك يا رب الورى خير مرار واكشف بقتي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم بهرمة المجد وجل خطي لديك يا شكور خير قتي وجل كتابتي من ذا اليوم فوق الصلاة قبلت والصوم وجل توالي في مثل مرشدي وبدني صاحي وقلبي أرشدي وجل كتابتي كالأعمال الصالحات ليقض آمالي وجل توالي في إلى الله أحب من غيرها يا خير مالك يهم وجل كتابتي مزايا قوتا لو وذينا يذري يا قوتا وجل حروفي به خير ظروف يا خير من نادى وعبد بحروف وجل حروفي معجزات أخرت وخير خيرات لديك دخلت وجل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى الذي لو سرت القديم وجل بجاه العظيم عندك حتى سرورا دائما لجندك وجل به قد سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا وجل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات وجل لوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات خطي وجل بجاه العظيم النظم على رداك يا مزيل الكذم وجل قراتيسي به وقلمي خير عبادات وخير السلم وجل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف وجل به نظمي فوق الصوم وغيره من مانحات اللوم وهب لمن يقره ما يغبط به سواه يا جميلا ينشط يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار لو لديك إنك المختار وهتما عليه من ذنوبي يا مالئا بجاهه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتب خير المنى يا من أتني كتب وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه بالنبي أمل وجل تواليفي بالمختار جنة كل قارئ النار درجتي تعلو وليس ترخفض ومن نهى من الورى خفدي قفر أورثني الله كتاب الله وجملة الكتب بعذب الله نابت كتابتي عن النوافل ولا أرى عن الرداء بغافلي نابت كتابتي لدى الله الجميل عن العبادات وأنه لا تميل نابت كتابتي عن السلاح والجولان لزوي الصلاح نابت كتابتي عن المدافه بفضل ربي كان لي بالمنافه نابت كتابتي عن القتال وذهذهت ضري إلي أقتالي نابت كتابتي لدى أهل الكتاب عن السيوف والرماه لا عتاب إذا كتبت أو قرأت حرفا حست من أن توده ذاك الحرفا لي البشارات الحروف الطرا ولا توجه إلي ضرا لي المنافع بلا أكداري في دارتي أمنا وتلك الدار هدى والنور وردا وبركة فجاءني في مرفار مدركة فجاءني بكون كل حرف كتبته لي بأجر سلفي هب لرسول الله في أقلامي بشارة يا من مها ملامي ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلامي وجل وجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير السلم وجل قلامي ومدادي قاصد إلى رداك خير زرح حاسد وبشر الحور بذي الحروف وغيرهن من ذوي المعروف وصل يا لطيف يا غفور على الذي لا نبي النفور سيدنا محمد وسلم وبتوالي في أفت العلماء وجل كتابتي به معسل ومه مكاره به منقسل وجل بحق وجهك الكريم يا معطي المنات والتكريم تي الحروف كجميع الصلوات على النبي يا مجيب الدعوات وجل كتابتي إلى النبي أحب من غط غيري وإليك يا مهب وجل كتابتي إلى النبي أحب من خط غيري وإليك يا مهب وبكلامي في صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي وبتوالي في أن القلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وارفع حروفي بشكر وقبول وأيس الشيطان مني والقبيل رفع ما كتبته من أثجي منبها في رفه في همسجي كرامتي قط يدي ولي جذب أعظمه رب بخطي فانجذب لقنني في القط محت الوهي وللجنان سان عمري المهي يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يبتدر يجدني عند مليك مقتدر كل صعيد للجنان يبتدر يجدني عند مليك مقتدر كل تقي للجنان يبتدر وليهب كوني ككل مرسل وجل حروفي كفعال الرسل إذا كتبت اهتز عرس الملك واهتز بالتسبيح كل ملك لقلم اهتزاز عرس الله مع إباق كل جان الله إذا كتبت اهتز عرس ربنا واهتز الجند ذي العزيز في البناء إذا كتبت اهتز عرس الباقي وصبحت ملائك اتباقي إذا كتبت اهتز عرس الملك اهتز بالتسبيح كل ملك إذا كتبت ابتسم الشجاه واهتجهر حاسر الأوجاه إذا كتبت السر خيرا مرسلي والخط فيه معجلا للعثل ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله وجل به حروف المقدمة مقبولة بركة معظمة وجل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي الذكر واجبر له الخاطر واشرح صدر وبكتابتي لو قد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جهلت كدما مرمه قد شهدوا من قدما إذ سلوات يا جهلت التاوية يا أن المسير لرداك هاوية وجه الحروف يا بي خير زرور يا خير من ناداه عبد بحرور وجه الحروف مهجزات أخرت وخير خيرات لديك دخرت قصائدي تعبد ربي شكور وأنها تخدم عبده شكور كتابتي من لوحه تنقلي وقلمي من فيض ربي ينقلي اكتب ناقلا من الله ومن قلمه وفي حروفي لم أمن كتابتي تدور تحت العرش بين الكرام عابدي ذي الفرج كتابتي فاقت شيوخ التربية وكل خير وشيوخ الترقية كتابتي لي بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار كتابتي نابت عن الكتائب لم ينهني من لا يرى بالتائب كتابتي تزهزه المرهور لغير ناوي لتقود الحور كتابتي من لوح ربي تنقلي لا يمتدي فيها نبي يقلي كتابتي توت مسافة السلوك أني وسانني عن الضر الملوك كتابتي قبلها ذو العرش وقادها إلي رب الفرش كتابتي نابت عن الأعمال الصالحات لانتهت آمالي كتابتي قبل لدى أهل الكتاب كيوم بدر ما نهاني من عتاب كتابتي قائمة مقاما شيخ مرق يهب المقاما كتابتي قائمة مقاما شيخ مرق يهب المقاما كتابتي مشكورة عند الشكور وعنده جهلها أعلى شكور كتابتي لو أحب من كثير من المنى مسقاد لي در النثير كتابتي قامت مقام السعي عبادي من حفظني بالرعي قبلت لي من أثش لبلسش منبها في ذاك عام لثشي هاجر قصائدي قلوب الجندي موزي الكفور والكتاب إندي هاجر قصائدي قلوب الحمل للعرش وهي بشر للكمل هاجر قصائدي قلوب الجندي من له البرايا والفعال والذمن هاجر قصائدي قلب كل من له سعادة وتكسب الأمن هاجر قصائدي قلب كل من له سعادة وتكسب الأمن كرامتي قط يدي وفوست فيه وجملة الخيور حست إذا خطت ابتز عرش الله وصبحت ملائك الإله لانقاد في كتابة الخيور تنور للأوتان والديور إلي قاد الله يمن الخط ومرض ربي أراها متي لو ختابي بخط مهجلي كل كتاب بغير وجلي لو ختابي بخط مغجلي كل كتاب بغير وجلي إن كتابتي لدى أهل الكتاب لي سلبت نور اللسان والكتاب إذا كتبت اهتز عرش الملك وفر من ذري كل ملك إذا كتبت أو قربت وجلا إبليس في جنوده وخجلا لم يخف كون هذه القصيدة تهتي الفتى المرغوب والمقصود أعطيته كليتي وقبلا كليتي وأمري تقبلا أعطيته كليتي وقبلا كليتي وأمري تقبلا يوصل خطي من أحب للإله بخير خلوة ويكفي كل لا توصل أقلامي إلى الله عابدا بلا خلوة والله أبقى كما أغنى بهرمة المجيد وجل خطي لديك يا شكور خير خطي من أثش لبلسش قبلت قصائدي كما لها بجلت من أثش لبلسش قبلت قصائدي كما لها بجلت وجه الحروف كلها عبادة يا من له العباد والعبادة للمنتقى ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا محوت ما علي مر من بلا يا من جميع قدمي تقبلا قولي قول يهجل المرجانا والضر والياقوت والشجانا يقود لي منافه البلدان خطي بلا أذن من الأبدان يا ربنا صل على من كسلي قد غسلا محمد من بجل قصائدي وسلمي كرامتي خط يدي في خدمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرم رد لي الله الذي قد فات من الخيور ومثالي فات رد لي الله الذي قد فات من الخيور ومثالي فات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.